الحمد لله، أما بعد، الصيام عبادة عظيمة فرضها الله على المسلمين ليقوموا بها في شهر رمضان من كل عام، وفيها الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. والصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيقول بقلبه: نويت صيام يوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. وهناك أمور تفسد الصيام، منها الأكل والشرب ولو قليلا إذا كان ذاكرا أنه في الصيام، أما من أكل أو شرب ناسيا لم يفطر ولو كان صائما في غير رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري. وإذا أخرج الصائم القيء عمدا بإصبعه مثلا أفطر، وأما إن غلبه القيء فلا يفطر. والقطرة في الأذن والأنف تفطر إذا وصل المقطور إلى الجوف، أما القطرة في العين فلا تفطر. هناك حالات يجوز فيها الفطر، ومنها المريض مرضا يخاف على نفسه معه الضرر من الصوم، والمسافر سفرا طويلا كالذي يسافر من بيروت إلى دمشق، ولا يجوز للحائض والنفساء الصوم، وعليهما القضاء بعد انتهاء شهر رمضان. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.